أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة التجارة. باب زكاة التجارة. تقدم لنا أن المزكى أنواع، ومن ضمنها عروض التجارة. عروض التجارة سميت عروض لأنها تعرض وتزول، تحرك وتقلب في التجارة. وعروض التجارة أو ما يشتغل فيها بالتجارة أنواع، منها بضائع يشتريها الإنسان ويبيعها أو يصنعها تصنيع آخر ويبيعها، ومنها أشياء ثابتة باقية لا تباع، وإنما هي ضرورية لعمل التجارة، كالمصنع مثلا، والآلات التي يعمل بها، والموازين، والمستودعات، والأشياء الثابتة. هذه لا زكاة فيها لأنها ليست للنماء، مثل كون التاجر يملك دكانه، ودكانه مثلا قيمته 100,000، ما عليه زكاة. آلات ومكائن ومصانع ومشاغل وأشياء يعمل بها العمال للإنتاج، هذه لا تعتبر من عروض التجارة ولا زكاة فيها لأنها باقية ولا تنمو. وأما الأشياء التي تصنع وتباع أو تستورد جملة وتباع فرادا ونحو ذلك، هذه هي التي فيها التجارة بهذه الشروط الأربعة التي سنعرفها الآن إن شاء الله. إذا اكتملت الشروط الأربعة وجبت فيها الزكاة، وإذا لم تكتمل فلا زكاة فيها. وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود. ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة. وهي واجبة، وهذا نقل بعضهم الإجماع، وإن خالف في بعض الصور بعض العلماء رحمهم الله. والعمدة في هذا في زكاة التجارة حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. الشيء الذي يعد للبيع، يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج منه الصدقة. رواه أبو داود. ولأنه مال، ولأنه مال نام يعني ينمو، ومحل للمكسب والخسارة، فالصدقة التي تدفع منه تنميه بإذن الله، وتحفظه من الآفات بإذن الله، تحفظه من الغرق، والحرق والسرقة. فكما ورد ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة، لأن الزكاة حق ليس لصاحب المال، حق لغيره، فإذا منعها أفسدت المال وضرته، وإذا أخرجتها أخرجها حفظ المال بإذن الله. والمال معرض لأخطار كثيرة، عرضته للأخطار أكثر من غيره، فأحفظ ما يحفظ به الإنسان ماله تقوى الله جل وعلا ثم إخراج الزكاة، يسلم بإذن الله من التلف والغرق والضرر والخسارة ونحو ذلك من الآفات التي تعرض للمال، لأنه مهيأ لكثير من الآفات في البر والبحر وفي الأمطار والرياح والسراق ونحو ذلك وتعرض الفساد وغير ذلك من الآفات. فأحفظ ما يحفظ به الإنسان ماله بالصدقة، والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. وقد يكثر المال فتكثر الصدقة فيبخل بها المسلم فتضره، وكلما كثر المال وكثرت الصدقة يحمد الله جل وعلا على أن عنده مال كثير يخرج صدقته. والصدقة فرضها الله جل وعلا على العباد فهي ليست له، يعني هي عنده أمانة، إن أخرجها أدى الأمانة التي ائتمنه الله جل وعليها، وإن لم يخرجها فالويل له، خان وضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا، إذا لم يخرجها ضر نفسه وأفسد ماله والعياذ بالله. نعم. ولا تجب إلا بشروط أربعة، أحدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة وهو الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. ولا تجب إلا بشروط أربعة، يعني ليس كل مال عند الإنسان تجب فيه الزكاة، لا، وليس كل مال للتجارة تجب فيه الزكاة، بل بشروط أربعة، أحدها نية التجارة. نية التجارة عندما يشتري المال هذا ينوي بقلبه ماذا؟ اشترى مشلح مثلا ب5000، وش نيته حال الشراء؟ نيته ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر لعله يبيعه ب5500 أو أقل أو أكثر، ناوي للتجارة. اشترى المشلح مثلا ينوي أن يلبسه أو يهديه أو يحفظه عنده للحاجة، ربما احتاجه هو أو أحد أقاربه، في هذه الأحوال الأخيرة كلها لا زكاة فيه، سوى الحال الأولى التي حينما اشتراه نوى التجارة. كذلك السجادة، كذلك البيت، شرع البيت استرخصه فشراه، ما نيتك يا أخي؟ يجي يقول هل علي في هذا البيت زكاة؟ اشتريته ب1,000,000 ريال، هل علي فيه زكاة؟ نقول ماذا قصدت يا أخي حال شرائك؟ يقول قصدت أن أسكنه، نقول لا زكاة عليك. يقول قصدت أن أؤجره، لا زكاة عليك. قصدت أن يحفظ الدراهم وأسكن فيه من يحتاج من أسرتي وأقاربي، نقول لا زكاة عليك فيه. يقول استرخصته فاشتريته ب1,000,000 لعله يكسبني مبلغ من المال، لعل أحدا يشتريه بمليون ومائة ألف، فأنا ناوم فيها المكسب والتجارة، نقول حينئذ فيه الزكاة. اشترى كمية من السكر أو من القمح أو من أي نوع من أنواع المأكولات، نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول هل علي زكاة؟ نقول حسب نيتك، انت ان كنت تريد ادخاره او توزيعه او اكله فلا زكاة عليك، وان كنت تريد ان تنقله من هذا السوق الى سوق اخر للتجارة او تحفظه شهرا او شهرين ثم تخرجه للبيع للتجارة فعليك الزكاة. هذا المقصود بقوله احدها نية التجارة، لقوله يعني في الحديث مما نعده للبيع، حديث سمرة مما نعده للبيع. فالمشتروات إن كانت معدودة للبيع ففيها التجارة، وإن كانت غير ذلك فليس فيها زكاة. ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، الأصل في الأشياء التي تعرض أن الإنسان يشتري استعمال، يشتري الشيء لاستعماله، ففي هذه الحال لا زكاة عليه إلا إذا نوى التجارة، حينئذ فقد نقلها من الاستعمال إلى التجارة فتجب الزكاة. قال كالأثمان، الأثمان الأصل أنها خلقت للتجارة للعمل والحركة مثلا والتكسب فيها وتقليبها، لكن إذا اشترى شيئا من الذهب للقنية على القول الآخر أنه ليس فيه زكاة، حينئذ نقله من نية التجارة والعمل إلى القنية فلا زكاة فيه حينئذ. وعرفنا خلاف العلماء رحمهم الله في زكاة حلي النساء. نعم. ويعتبر وجودها في جميع الحول، يعتبر نية التجارة في جميع الحول. مثلا اشترى البيت الذي ذكرنا قبل قليل بنية التجارة، اشتراه بمليون ريال بنية أنه لعله يكسبه مبلغ من المال، فلما اشتراه بهذه النية عرضه على بعض أهله وخاصته فقالوا له هذا بيت حسن وموقع حسن وبجوار المسجد وقريب من السوق وكذا وكذا، هذا أنت أولى بسكنه، أنت أولى أن تسكنه ولا تبعه. فيقول في نفسه قد نويت للتجارة، نقول لا حرج عليك بدل النية. يقول هل يجب علي فيه زكاة لأني نويت للتجارة والآن عدلت أريد أن أسكنه أو أسكن به بعض أولادي أو أبقيه لا للتجارة ولا للسكن وإنما للتأجير، لأن هذا البيت أجاره حسن فأنا أريد أن أؤجره وأدعه لي فهو خير من الدراهم، نقول في هذه الأحوال لا زكاة عليك ولو نويته في أول الأمر للتجارة لأنك عدلت بدلت النية. فيشترط أن تبقى النية سائر الحول، لكن لو اشتراه للتجارة مثلا وعرضه للتجارة 5 أشهر 6 أشهر 8 أشهر 10 أشهر ما جاب القيمة التي يفكر فيها فعدل، فقال إذن نسكنه أو نسكنه فيه أو نؤجره، نقول عدلت عن التجارة فلا زكاة عليك لأن نية التجارة تبدلت. نعم. يقول كالنصاب، مثل ما لو اشترى شيئا للتجارة أكثر من نصاب ثم نقص في أثناء الحول صار أقل من نصاب، هل تستمر وجوب الزكاة فيه؟ لا، تنقطع. ثم إذا بلغ النصاب فيما بعد مرة أخرى استأنف الحول كما سيأتي إن شاء الله. نعم. الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة وفارق نية القنية لأنها الأصل، فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة. ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يسر لها حتى يبيعه. الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، أن يملك العروض بفعله، فعله كأن اشتراه للتجارة، يكون حينئذ للتجارة. أما إذا اشتراه، إذا آل إليه بغير فعله، مثل ماذا؟ آل إليه بغير فعله، وإن كان للتجارة في الأصل فإنه لا يصير لمن آل إليه للتجارة حتى يبيعه. مثال ذلك إنسان عنده عروض تجارة عرضها للبيع، بيت أو أرض أو أيا كان، وفي أثناء العرض للتجارة مات، وانتقل هذا البيت أو هذه الأرض أو غيرها للوارث، انتقلت بفعله ولا بدون فعله؟ بدون فعله، انتقلت انتقالا لا اختياريا، آلت إليه بالوراثة، فنوى في نفسه أنه يجعلها للتجارة مثل ما كان صاحبها الأصلي، ما تصير للتجارة لأنه لم يملكها بفعله واختياره، وإنما ملكها بالإرث، والإرث لا اختيار للمرء فيه، بخلاف ما لو اشترى هذه الأرض بنية التجارة، نقول آلت إليه بنية التجارة، لكن الأرض الموروثة آلت إليه بغير اختياره فلا تكون للتجارة. متى تكون للتجارة هذه الأرض؟ ورث هذه الأرض وصاحبه قد عرضها فآلت إليه فبقيت في ملكه 6 أشهر وهو لا يزال عارضها كما عرضها مورثه، فباعها بعد 6 أشهر مثلا، ثم اشترى بنفس القيمة أشياء للتجارة، متى يبدأ حوله؟ 6 أشهر الماضية محسوبة من الحول أم لا؟ لا، لأن أيلولة البضاعة هذه أيا كانت بغير اختياره فلا تكون للتجارة حتى يبيعها ويشتري بدلها ما هو للتجارة. وهذا معنى قول المؤلف أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه رواية أخرى تصير للتجارة بمجرد النية، يعني أنه آل إليه هذا المال ونوى التجارة فتصير للتجارة بمجرد النية، اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر، للخبر لقوله مما نعده للبيع، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فإذا اشترى مال التجارة ونوى به القنية صار للقنية، فإذا آل إليه هذا المال لغير التجارة ثم نواه للتجارة قالوا صار للتجارة. يقول والمذهب الأول، المعتمد في المذهب هو الأول، أن المال لا يصير للتجارة بمجرد النية إذا كان المآل أصل المآل بدون اختيار. فإذا آل إليه هذا الشيء بغير نية التجارة أو بغير اختياره فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، بمجرد نية التجارة في هذا المال الموروث لا تتعلق به الزكاة، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة، عنده إبل مثلا أو غنم أو بقر يعلفها في مزرعته، فنوى بها أن يخرجها للبر لتكون سائمة وتبقى، لكن هذه النية نواها لكن ما تهيأت له الأمور إلا بعد 6 أشهر مثلا، هل تصير سائمة وهي مجرد النية أنه يريد أن يجعلها سائمة وهي لا تزال في المزرعة؟ لا، ما تكون سائمة. متى تكون سائمة؟ إذا خرجت وبدأت تأكل من البر. وفارق نية القنية لأنها الأصل، يقول اشتراها للتجارة ونواها للقنية، اشتراها للتجارة ونواها للقنية تبطل الزكاة فيها، تسقط، لأنه نواها لشيء هو الأصل فالأصل القنية، شراها للقنية ونواها للتجارة لا تصير للتجارة حتى يبيعها ويبدأ في تقليب القيمة. فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر، كالإقامة مع السفر، شخص قدم مكة للعمرة بنية الإقامة 3 أيام، ما حكمه؟ حكمه حكم المسافر، له الجمع وله القصر وله أمور رخص السفر كلها والمسح 3 أيام بلياليها وكذا. بعد يوم أو يومين من هذه النية طاب له المكان وارتاح نفسيا هو ومن معه، وبدل من كونه يريد الإقامة 3 أيام استأجر البيت شهرا واشترى ما يحتاج لهذه المدة على نية الإقامة شهر، انتقل من نية السفر إلى نية الإقامة، صار الآن في حكم المقيم، مثل انتقاله من نية التجارة لنية القنية، فهنا صار في حكم الإقامة ولو أنه لم يمض عليه إلا يوم واحد لأنه نوى الإقامة. وإن لم ينوي عند التملك ونوى بعده ما تصير للتجارة، يعني عندما اشترى المشلح مثلا 5000 ناويه ليلبسه، هذا ناويه للقنية، ما في زكاة. بعد أسبوع أو أقل أو أكثر قلبه فوجده غير صالح للاستعمال لنفسه فنوى بيعه للتجارة ليقلب قيمته، ما يصير للتجارة بهذه النية حتى يبيعه ويشتري بقيمته شيئا للتجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة، فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به، ولا يعتبر ما اشتراه به لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه، ولو كان أثمانا قومه كالسلع لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالصوم والتجارة، فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء، فإن استويا قومه بما شاء منهما. الشرط الثالث من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة. الشرط الثالث أن يكون قيمته نصابا. شخص يشتغل بالتجارة لكن بضاعته التي يشتري فيها رخيصة، قوم تجارته هذه فوجدها تعادل 180 درهم، هل فيها زكاة؟ لا، لأنها أقل من النصاب. قومها في الذهب وجدها تزاوي قيمة 5 جنيهات مثلا، والنصاب 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه، هل فيها زكاة؟ لا. من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن تكون قيمة هذه العروض نصابا بأقل الثمنين. الثمنين ما هما؟ الذهب والفضة. يشتري ويبيع مثلا بالعلف أو بالصوف أو بأي نوع من الأنواع رخيصة أو بالماء، يشتري قوارير الماء مثلا ويبيعها فرادى، يشتريها بالجملة ويبيعها فرادى، تجارته كلها ما تساوي 200 درهم، ما فيها زكاة، ولو يشتغل ولو يكسب من وراها لأنها قليلة. أحيانا لا تساوي 200 درهم لكن تساوي 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، نقول فيها الزكاة لأنها تساوي قيمة نصاب من الذهب، لأن عندنا نصاب الذهب ونصاب الفضة، وأحيانا يكون نصاب الذهب أغلى أكثر وأحيانا يكون نصاب الفضة أكثر، ما هو على ما نعهده الآن إن نصاب الذهب أكثر، لا. مضى وقت قريب مثلا الجنيه ب30 ريال 40 ريال بأقل من هذا، فمثلا لابد أن يكون نصابا بقيمة أحد الثمنين الذهب والفضة. إن كان مثلا لا يساوي نصاب بالذهب نقول انظر الفضة، قال يساوي نصاب في الفضة لأن الفضة أرخص 100 درهم يساوي، نقول إذن فيه الزكاة. يقول لا يساوي نصاب بالفضة 200 درهم لكن يساوي نصاب بالذهب لأن الذهب رخيص، نقول تجب الزكاة ما دام يساوي نصاب بالذهب فتجب الزكاة. فإن ساوى نصاب بهذا وهذا لكن زكاته في حال الذهب يكون أكثر وأربح للفقراء، نقول يقومهم الذهب. يقول تقويمه بالفضة أربح وأكثر للفقراء، يقومه بالفضة بأحسن ما يكون للفقراء والمساكين. فإذا بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء يعني أنفع، فإن استويا قومه بما شاء منهما، ولا يعتبر ما اشتراه به، يعتبر ما يساويه قيمة. يقول مثلا أنا اشتريت هذه البضاعة بالجملة ب180 درهم مثلا، أقل من نصاب، لكن الآن والحمد لله تساوي 300 درهم، الدرهم الإسلامي، لأني أفردها واحد واحد وتساوي 300 درهم، هل فيها زكاة؟ هو اشتراها ب180، قيمتها أقل من النصاب، لكن يبيعها حاليا بأكثر من النصاب، هل فيها زكاة؟ نعم، يعتبر ما سيبيع به، ولا يعتبر ما اشتراه به. شخص مثلا اشترى بضاعة ب300 درهم